شاهد المشاركون في المؤتمر التعسكري لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب الفيلم الوثائقي التاريخ الباهر لدولة الشباب القويلة في قاعة 25 نيسان لثقافة بيونغ يانغ يوم 26 الجمعة. شاهده معهم تشيريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وكوادر لجنة الحزب المركزية. يروي الفيلم بتأثر عميق تاريخ قيادة زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون لحركة الشباب، هم الذين أبدعوا فكرة إعطاء الأهمية للشباب لأول مرة في التاريخ وصنعوا القدوة الأعلامية لحل مسألة الشباب، بحيث مجدوا بلادنا إلى دولة الشباب القوية التي لا نظير لها في العالم.